أعلن أخوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب الجامع من بلوغ المرام وفي باب الزهد والورع، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. هذا الحديث إسناده حسن عليكم السلام. الحديث حسن وهو حديث فيه وعيد، فيه وعيد لمن تشبه بغير المسلمين، من تشبه بقوم فهو منهم. قال المصنف الشارح: الحديث فيه ضعيف وله شواهد عند جماعة من أئمة الحديث عن جماعة من الصحابة، تخرجه من الضعف ومن شواهد ما أخرج أبو يعلى مرفوعا من حديث ابن مسعود: من رضي عمل قوم كان منهم. والحديث دال على أن من تشبه بالفساق كان منهم، أو بالكفار أو بالمبتدعة في أي شيء كان مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة، يعني مما يختصون به، شيء خاص بالكفار، من تزيى بزي الكفار فهو منهم. قال شيخ الإسلام: أقل ما في هذا الحديث التحريم، وإلا فظاهره الكفر. يقول شيخ الإسلام في هذا الحديث كما في اقتضاء الصراط المستقيم، أي نعم، من تشبه بقوم، لكن إذا كان معظما لهم، وإذا كان هذا المتشبه به من خصائصهم التي لا يشترك معهم غيرهم، كمن شد على وسطه الزنار يريد التعظيم بذلك، يعني هو منهم. الزنار أمر المسلمون أن يتميز أهل الكتاب بشد الزنار على وسطهم حتى يعرف أن هذا كتابي، ما هو مسلم، أنه كافر. طيب، فخلاص شيء زي، هذا الزي خاص بمن؟ باليهود والنصارى أهل الكتاب. فإذا كان مسلما يتشبه بهم فيشد على وسطه الزنار مثلهم ومعظما لذلك ومعظم لهم، فهذا يدخل في ظاهر الحديث، يقول أهل العلم. لذلك قال هنا: مما يختصون به من ملبوس أو مركوب أو هيئة. قالوا: فإذا تشبه بالكافر في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر. ومنهم من قال لا، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء، منهم من قال يكفر وهو ظاهر الحديث، ومنهم من قال لا يكفر ولكن يؤدب. على كل، إذا كان معظما لأفعال الكفار وما يفعلونه وما هو مما هو خاص بهم أو من شعائر دينهم، فهذا يعني قد يكفر ويخرج عن الدين والعياذ بالله. فالإنسان يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والشرع جاء بمخالفة الكفار عموما وأهل الكتاب خصوصا. كان في أول الأمر يحب أن يفعل شيء مما يفعله أهل الكتاب، ثم نهي عن ذلك وأمر بمخالفتهم سواء في أمور عاداتهم أو عباداتهم. لما صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء، فأخبر أن اليهود والنصارى يعظمون فيصومون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، سأل لماذا؟ قال: لأنه يوم أعز الله، أنجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنوده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم صلوات الله وسلامه عليه. وأما وقال: إن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مخالفة لليهود والنصارى، فيخالفهم في هذا، أمر بمخالفتهم. في أمور كثيرة. فلذلك لا يجوز التشبه بالكفار لا في عاداتهم ولا في عباداتهم ولا فيما يختصون به من الملبوس أو المركوب أو الهيئات. قال وعن ابن عمر رضي الله وعن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والحديث حسن أيضا. وهذا الحديث فيه قواعد عظيمة. احفظ الله يحفظك، احفظ الله أي احفظ حدوده وتمسك بشرعه ولا تخالف دينه ولا تخالف شرعه ولا تخالف الكتاب والسنة، فإذا حفظت الله عز وجل حفظك في شدتك ورخائك. احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله. توحيد، تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وهو غلام هذا التوحيد العظيم. وإذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وقال حسن صحيح وتمام عند أحمد وغيره. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. أخرجه أحمد عن ابن عباس بإسناد حسن بلفظ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام أو يا غلي أو لا أو يا غليم ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت بلى. قال احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قد جف القلم بما هو كائن، فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله تعالى، لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك، لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكربة، وأن مع العسر يسرا. وله ألفاظ أخرى وهو حديث جليل أفرده بعض علماء الحنابلة بتصنيف مفرد، ابن رجب له مؤلف موجود. وله ألفاظ آخر ونعم، فإنه اشتمل على وصايا جليلة. قال نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس الإمام عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، فإنه اشتمل على وصايا جليلة. والمراد من قول احفظ الله أي حدوده وأوامره بالامتثال ونواهيه، وحفظ ذلك هو الوقوف عند أوامره بالامتثال وعند نواهيه بالاجتناب، وعند حدوده ألا يتجاوزها ولا يتعدى ما أمر به إلى ما نهي عنه ما نهى عنه. فيدخل في ذلك فعل الواجبات كلها وترك المنهيات كلها. وقال الله تعالى والحافظون لحدود الله، وقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. وفسر العلماء الحفيظ بالحافظ لأوامر الله تعالى، وفسر بالحافظ للذنوب حتى يتوب منها. فأمر صلى الله عليه وسلم بحفظ الله يدخل في كل ما ذكر وتفاصيلها واسعة. وقوله تجده أمامك في لفظ آخر يحفظك، والمعنى متقارب، أي تجده أمامك بالحفظ لك من شرور الدارين جزاء وفاقا، من باب وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. يحفظه في دنياه من غشيان الذنوب عن كل أمر مرهوب، ويحفظه ذريته من بعد كما قال تعالى وكان أبوهما صالحا. وقوله فاسأل الله أمر بإفراد الله تعالى بالسؤال ينزل الحاجات به وحده. وخرج الترمذي مرفوعا سألوا الله من فضله فإنه يحب أن يسأل. وفي من حديث أبي هريرة مرفوعا من لا يسأل الله يغضب عليه، ففي أن الله يحب الملحين في الدعاء. وفي حديث آخر يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة على أن لا يسأل الناس شيئا، منهم الصديق وأبو ذر وثوبان، فكان أحدهم يسكت صوته أو يسكت خطام ناقته فلا يسأل أحدا أن يناوله. وإفراد الله بطلب الحاجات دون خلقه يدل له العقل والسمع، فإن السؤال بذل لماء الوجه وذل، ولا يصلح لذلك لغير الله، لأنه القادر على كل شيء الغني مطلقا، والعباد بخلاف هذا. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه حديث قدسي فيه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. وزاد في الترمذي وغيره: وذلك بإني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إذا أردت شيئا فإنما أقول لكم فيكون. في ضعف. وقوله إذا استعنت فاستعن بالله مأخوذ من قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نفردك بالاستعانة. أمره صلى الله عليه وسلم أن يستعين بالله وحده في كل أموره، أي إفراده تعالى بالاستعانة على ما يريده. كل خطوة وكل حركة يتحركها الإنسان لا يستطيعها إلا بعون الله عز وجل. فلذلك إذا استعنت فاستعن بالله في كل شيء، في كل شيء. ولذلك جاء في الحديث أن نكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة استعانة، هذه كلمة استعانة، يعني لا تستطيع أن تتحول ولا عندك القوة التي تتحول بها إلا بالله سبحانه وتعالى. ما تتحول من مكان إلى مكان أو من حركة إلى حركة إلا بعون الله سبحانه وتعالى. وفي إفراده تعالى بالاستعانة فائدة، فالأولى أن العبد عاجز عن الاستقلال بنفسه في عمل الطاعات، والثانية أنه لا معين له على مصالح دينه ودنيا إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. وفي الحديث الصحيح عن صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وعلم صلى الله عليه وسلم عباد أن يقولوا في خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه. وعلم معاذ أن يقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعبد أحوج إلى مولاه في طلب إعانته في فعل المأمورات وترك المحظورات والصبر على المقدورات. قال يعقوب في الصبر على المقدور: والله المستعان على ما تصفون. وما ذكر من هذه الوصايا النبوية لا ينافي القيام بالأسباب، فإنها من جملة سؤال الله والاستعانة به. فإن من طلب رزقه بسبب من أسباب المعاش المأذون فيها فرزق من جهته، فهو منه تعالى، وإن حرم فهو لمصلحة لا يعلمها، ولو كشف الغطاء لعلم أن الحرمان خير من العطاء. والكسب الممدوح المأجور فاعله هو ما كان بسبب مأذون فيه شرعا، وكان طلب الكفاية له ولمن يعوده، أو الزائد على ذلك إذا كان يعده لغرض صحيح محتاج، أو صلة رحم، أو إعانة طالب علم، أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك، فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا. انظر، يعني طلب المال فوق الحاجة يكون لشيء، إما لمساعدة محتاج أو صلة رحم أو إعانة طالب علم أو نحوه من وجوه الخير لا لغير ذلك، فإن كان لغير ذلك فإنه يكون من الاشتغال بالدنيا وفتح باب محبتها الذي هو رأس كل خطيئة. وقد ورد في الحديث: كسب الحلال فريضة، خرج الطبراني والبيهقي والقضاعي عن ابن مسعود مرفوعا. فيه من إيمان، وقال أبو تفرد أبي عباب كثير عن الثوري بلغني عن محمد بن يحيى أنه قال: لم أكره يحيى بن يحيى شيئا قط غير رواية هذا الحديث. يعني استنكروه. ومثله في الحلية عن ابن عمر قال: نعم. ومن حديث ابن عباس مرفوع: طلب الحلال جهاد، رواه القضاعي. ومثله في الحلية عن ابن عمر قال العلماء: الكسب الحلال مندوب أو واجب إلا للعالم المشتغل بالتدريس، والحاكم المستغرقة أوقاته في إقامة الشريعة، ومن كان من أهل الولايات العامة كالإمام الأعظم، فترك الكسب بهم أولى لما فيه من الاشتغال عن القيام بما هم فيه، ويرزقون من الأموال المعدة للمصالح. هؤلاء الذين فرغوا أنفسهم لمصالح المسلمين فلا يشتغلون بالدنيا، وإنما يرزقون من أموال العامة، بيت مال المسلمين، حتى ينتفع الناس بهم. فإذا مثلا هذا العالم اشتغل بالدنيا أهمل ونسي علمه. أحيانا أعرف كثير من طلاب العلم شغلوا من أجل المعاش له ولأبنائه، فما استطاع أن يكمل، مشغول. وكم من مشايخ في اليمن والله مشغولين جدا، وهم أهل أن يتفرغوا للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياهم جميعا. قال: وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحب للناس، فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وهذا من عجائب الحافظ رحمه الله، كيف يقول سنده حسن وفيه رجل وضاع، فيه رجل وضاع، وخالد بن عمرو القرشي. قال وسنده حسن الحافظ، لكن فيه رجل وضاع. تابعه محمد بن كثير المصيصي، ولكن استنكروه عليه، يعني في عن تابعه عن سفيان. هذا خالد روي عن سفيان الثوري، وأنتم عرفتم حاله. تابعه محمد بن كثير، وهو وإن كان صدوق، لكن وإن كان صدوقا لكن استنكره الحفاظ عليه وقالوا هذا غلط، بل قال العقيلي لعله أخذه من خالد بن عمرو. وله متابع ثالث كذلك أقل درجة منه. والحديث له يعني طرق ما تخلو من وضاع أو متروك، أو جاء مرسل أو مرسلين. الشاهد أن الحديث لا يرتقي والله أعلم للحسن، فيبقى على ضعفه. وهذا الذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله يضعف الحديث، الشيخ مقبل. والشيخ الألباني يحسن الحديث، ولكن الأقرب ما أنه ضعيف والله أعلم. ها؟ مرسل، يا يعني مرسل، أي نعم. والحديث ما يرتقي لأنه فيه كما سمعتم، هذاك استنكروه وردوه إلى خالد بن عمرو القرشي الوضاع، فالله أعلم أنه الحديث لا يثبت، ضعيف. قال وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. هذا حديث عظيم، إن الله يحب، فيه إثبات المحبة لله عز وجل، وأنه يحب ويحب، بخلاف أهل البدع الذين نفوا المحبة عن الله. والذين ينفون المحبة عن الله لعمري كيف يعبدون الله؟ المؤمنون أعظم عبادة يتقربون بها إلى الله محبتهم لله. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان. هكذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وعليهما فلك العبادة دائر المدار حتى قامت القطبان. ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالشاهد أن عبادة الرحمن، أن عبادة الرحمن غاية حبه، يعني لا بد أن يكون الإنسان يحب الله حبا لا يحبه أحدا. فكيف هؤلاء يقولون لا يحب؟ كيف يقولون لا يحب فينكرون هذا؟ لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله إيش كان يقول؟ يقول: هؤلاء الذين ينكرون المحبة أنكروا أصل العبادة، أنكروا أصل العبادة، كيف يعبدون الله؟ فهذا الحديث فيه إثبات المحبة لله عز وجل. إن الله يحب، أن الله يحب، صفة لله، يحب عباده، يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين سبحانه وتعالى. ويحب أيضا أنبياءه ورسله، وجعل إبراهيم خليلا، وهكذا محمدا صلى الله عليه وسلم جعله خليلا. والخلة أعظم من المحبة، أعظم من المحبة وأرفع من المحبة. فالله عز وجل يحب ويحب كما هو معروف في أدلة الكتاب والسنة. نعم، يحبهم ويحبونه. العبد التقي، التقي الغني، الغنى المقصود به ليس غنى المال وإنما غنى النفس، غنى النفس. الخفي الذي لا يعرف، عنده عبادات وعنده طاعات وعنده أعمال صالحة، ورجل خفي في عباداته وفي تقربه إلى الله عز وجل، عنده عبادات كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، بعيد عن الرياء وعن السمعة، بعيد عن الشرك، مخلص لله عز وجل. أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. فهذا الحديث عظيم، لذلك من جاءت فيه هذه الأوصاف أو توفرت فيه هذه الأوصاف كان إيش؟ حظي بهذا الفضل العظيم بأن يحبه الله سبحانه وتعالى. وإذا حبك الله عز وجل يا أيها العبد فكنت في منزلة رفيعة عظيمة وكبيرة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. انظر كيف منزلته، لا يعمل إلا ما يرضي الله في جميع حواسه، فلا يسمع شيئا إلا شيئا يرضي ربنا تبارك وتعالى، وهكذا لا يبصر إلا فيما يرضي ربه سبحانه وتعالى، وهكذا لا يمد يده إلا فيما يرضاه الله سبحانه وتعالى، ولا يخطو بقدميه إلا فيما يحبه الله ويرضاه سبحانه وتعالى. أعماله كلها موفقة مسددة بتسديد الله له وتوفيق الله له، لأن الله أحبه. وينادي الله عز وجل جبريل عليه السلام إذا أحب عبدا، إني أحب فلان فأحببه، فيحبه جبريل، وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه، فيحب أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. إيش هذه المنزلة والمنقبة العظيمة؟ ما عليك إلا أن تترك أسباب هذا، أسباب المحبة، محبة الله، وأن تستجلبها بطاعة الله عز وجل. جعلني الله وإياكم من عباده الصالحين، والله أعلم. وإلى صحيح البخاري.